الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل من يصلح ما بينه وبين الله يكفيه الله ما بينه وبين الناس فاتقوا الله عباد الله في عاجل أمركم وآجله في سركم وعلانيتكم فمن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا بلغ رسالة وأدى الأمانة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد النبي الأمين وارض اللهم عن سائر أصحابه وأتباعه الطيبين الطاهرين الصادقين ونسألك اللهم أن تشمل برحمتك وفضلك وعفوك أئمتنا ومشايخنا وعلماءنا وكل من عمل لهذا الدين إلى يوم القيامة يا رب العالمين أما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الحديث الشريف عن إمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو لها غاش إلا حرم الله عليه الجنة. في إحدى الروايات: ثم لم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. نحن أمام مأزق خطير، فعامة الناس ينظرون إلى الولد على أنه مصدر البهجة وأنه العزوة وأنه الامتداد، ويرون أن واجبهم ينحصر في تأمين احتياجاته المادية ليعيش عيشة هنيئة مستريحة، أو كما يقول قائلهم: حتى لا يلاقي من العنة والشدة مثلما لاقينا، نؤمن له مستقبله. ما الذي تولد عن هذا الفهم؟ انصرف كثرة من الناس عن أهم الواجبات وتناسوا الرسالة الحقيقية، ألا وهي إعداد جيل صالح يتحمل المسؤولية ويكون أهلا للأمان. ترتب عن هذا الفهم أيضا أن هذا الجيل تصور أن المادة هي الشغل الشاغل، فانصرف أيضا إلى تحصيلها. ومن الطبيعي جدا في ظل هذا الفهم المعوج أن ترى الصراع على المادة يتسلل إلى البيوت، ولا يبقي عائلة إلا وأصبح سمة للتعامل فيها. كيف لا وقد تربى على أن الأهم، أو على أن أهم المهم هو أن يؤمن احتياجاته ثم احتياجات أبنائه ليضمن لهم مستقبلا طيبا. نشأ صراع نحن الذين أسسناه، هي بضاعتنا ترد إلينا. لو نظرت حولك في أي بيت من البيوت سترى الخلاف على أشده حول المادة، سواء كانت في المواريث أو في النفقة، سواء كان الأمر متعلقا بنفقة في الحياة الدنيا أو بتوريث بعد الممات. وتناسينا الآية الكريمة أن الأمر من الله تبارك وتعالى يتضمن محاولة جادة، ويحيى الإنسان في ظل هذا الهدف يسعى لتحقيقه، أن يقي نفسه وأهله نار جهنم. دائما في كل الأوامر الشرعية تكلف بالسبب، ولا علاقة لك بالنتيجة، فقد يقضي الله من وراء الأسباب ما تسعى إليه وقد لا يتحقق. لكن هنا يخاطبك ويطالبك بنتيجة. هل يضمن أي عابد منا، هل يضمن الجنة؟ إذا كان إمامنا صلى الله عليه وسلم يعلن أنه تحت ظل رحمة الله فلا أحد يدخل الجنة بعمل، يعني مهما عملت ومهما قدمت من أسباب فالأمر ليس مضمونا. أما في هذه الآية فتقول لك الآية تخاطبك: اضمن لنفسك ولأهلك الفرار من النار. كيف ولم يضمنها نوح لولده، ولا محمد لعمه، ولا لوط لامرأته، ولا نوح لامرأته، كما أخبرنا القرآن الكريم. هذه مبالغة في التعبير لتبذل أقصى ما تملك، لتضحي بكل ما تملك من أجل هذا الأمر. إذن هذا هو الهدف، نعم هو الأساس، وكل الأهداف لا تعد أن تكون أهدافا صغيرة إلى جوار الهدف الكبير. كل اهتمام الإنسان صار محصورا في المادة يدور حولها وجودا وعدما، ستعود عليه بنفع يهتم، إن لم تعد عليه بنفع فلا يهتم. لا، هناك ما هو أهم، هو أهم المهم، أن تقي نفسك وأهلك. كلام الإمام علي في توضيح هذه الآية ومعنى هذه الآية: علموهم الخير، يعني هو يبين لك، يخفف عنك وقع الآية، يقول أنت مطالب بتعليمهم الخير، يعني بابتغاء الأسباب التي تؤدي إن شاء الله إلى نتيجة طيبة. ثم يأتي أمر إمامنا صلى الله عليه وسلم، توجيه واضح تماما، يقول لنا: إن كل راع استرعاه الله رعية وجبت عليه جملة من الواجبات. في الحديث الذي قدمت به: يموت يوم يموت هو لها غاش. ما معنى أنه غشها؟ شغلها عن رسالتها بأشياء أخرى، لم يحدد لهم الواجبات والمسؤوليات، لم يحذرهم من العواقب، تركهم فريسة للأوهام والأحلام حتى يصطدموا بالواقع بعد الموت. كجملة من الناس يزينون لك الأمر، كالشيطان يزين لأتباعه الأمر ثم يتبرأ منك في النهاية. فمن مات على هذا الحال، أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله قد حرم عليه الجنة. يا لها من خسارة، تدلل ولدك وتدلل امرأتك، تدلل بناتك، لم تقصر في شيء حسبما ترى، ثم تأتي يوم القيامة أنت لم تخلص لهم في النصح، أنت لم تحذرهم من العواقب. المشكلة أنك انشغلت بأهم المهم بأشياء جانبية هي ميسرة إذا قورنت بغيرها. نعم أنت مطالب بأن تسعى وأن تؤمن لهم الاحتياجات وفق ما تملك، فإن الله عز وجل قال في شأن الأرزاق المادية: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه في رزقه، فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. احنا لا عايزين نعبر فوق ما آتاها دي، نريد أن نعبر فوق هذا الأمر. لا، ولن يكون إلا ما قدر الله. ثم تأتي الطامة الكبرى، جملة من الأحاديث تحدد لنا ما هو الأهم الذي ينبغي أن نسعى إليه. ولا يمكن أن أتجاوز حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحدد فيه مسؤوليتك الأهم، حينما يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أنت تتسلم هدية الله كاملة نظيفة نقية على الفطرة، ثم تتولى تشكيلها بعد ذلك، تغرس فيها المبادئ والقيم، فلئن كانت وفقا لمراد الله تبارك وتعالى فهنيئا لك، وإن كانت على خلاف ذلك فحسابك يوم القيامة عسير، وموقفك أمام الله صعب. تذكر كل هذا، فهو يلقي بظلال من الشك حول ما يقوم به كثير من الناس، حول ما يقوم به كثير من الناس، ويلقي الضوء على مسؤولية يتغافل عنها كثير من الناس. إنسان صالح توريث الصلاح، الدعوة إلى القيم والمبادئ، والعمل على تطبيقها بصورة عملية هي واجباتك، وسأذكرها لك بالأرقام، رقم 1 و2 و3 و4، حتى لا يتعلل أحد بأن الأمر ليس مفهوما أو أن التوجيهات هلامية. وفعلا نحن عانينا طويلا من الكلام العام اللي بنسميه في العرف البلدي النفش، نريد تحديدا للمسؤوليات، ما هو حق الولد عليك أيها الأب وأيتها الأم، ما هو حق الرعية عليك أيها الراعي. لعله من المفيد أن أذكركم، وأنا أعلم أن كثرة من الناس تعاني عقوق الأبناء ولم يتحدث أحد عن عقوق الآباء، كما يشكو الرجل نشوز المرأة ولا يتحدث أحد عن نشوز الرجل. القضايا لابد أن تعرض بصورة متكاملة. هذا رجل يدخل على ابن الخطاب يشكو ولده، فجاء ابن الخطاب بالولد ليسأله، فقال له: أما للولد على أبيه من حق؟ قال: بلى. قال: فما حق الولد على أبيه؟ قال: أن ينتقي أمه، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه القرآن. ابن الخطاب يقول: يعلمه القرآن؟ طب ما تسهل المسائل وقل يحفظه القرآن. لا لا لا، يعلمه القرآن. وفرق كبير بين يعلم ويحفظ. يحفظ مسألة من أسهل السهل، أما يعلم هنا الاختبار الحق. فقال الولد لابن الخطاب: ما فعل أبي شيئا من ذلك. فأمي زنجية كانت لمجوسي، يعني لم يخطر الماعون، وسماني جعلا يعني خنفسة، ولم يعلمني حرفا من القرآن. قال ابن الخطاب للرجل: لقد عققت ولدك قبل أن يعقك ولدك، أنت تحصد ما زرعت، هذه هي النتيجة في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إذن أيها الكرام، يتبين لنا من مطالعة هذه النصوص ومن التفكير الملي في التاريخ القديم والحديث، أن جملة من الواجبات على عاتق كل واحد منا، نلخصها في هذه الأربع: التعليم، التقويم، الأسوة، اختيار الرفقة. المجال لا يتسع للتفصيلات، لكن لا بد من توضيح كل أمر حتى لا يترك أو لا تترك المسألة بغير توضيح وتأطير، يوضع لها الإطار ثم التفصيلات، ليتكرم علينا المولى سبحانه وتعالى بهذه التفصيلات في أي وقت من الأوقات. التعليم هو أول الواجبات. كلنا حريص على أن يحصل ابنه على أعلى شهادة، لكن أهذه هي الأولوية؟ لا. لنرجع إلى ترتيب الأولويات، وأنا أذكركم أيها الكرام أن من كان يعد ليكون من سلالة الملوك والأمراء كان يدفع إلى الأعراب ليتعلم الأدب والتاريخ. ليس هذا عند المسلمين فقط، بل عند غير المسلمين، ليتعلم الأدب، الأخلاق، المبادئ، ويدرس التاريخ. من يعد ليكون ملكا أو أميرا، أبناؤنا ملوك وأمراء، ولهذا وجب أن نعلمهم. ونبدأ بأهم التعليم على الإطلاق، فمن العلم ما هو فرض عين على كل شخص، ومن العلوم ما هو فرض على الكفاية، ومنه المستحب ومنه المباح. أما فرض العين فهو أن تعلم أهل بيتك أجمعين، المرأة والصغار ومن تلي أمرهم، تعلمهم الحد الأدنى من العلوم الشرعية، وهو ما تسلم به العقيدة وتصح به العبادة. تعريف مختصر، ما تسلم به العقيدة وما تصح به العبادة. هذا الفرد في رقبتك، قد تأتيك امرأتك حاملة لكتاب الله لكنها تردد، لم تتعلم شيئا من الفقه لا في العقائد ولا في العبادات، وجب عليك أن تعلمها. قصر أبوها نعم، ولكن ما حجتك أنت في التقصير؟ تعلم ولدك منذ نعومة أظفاره، صحيح التعليم كما له درجات له طرق، فالولد يتلقى بالتلقين أساسا، والتلقين أكثر من القول، لكن في النهاية لا بد أن يتعلم أن الله واحد وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن يعلم أركان الإيمان بصورة إجمالية، وأن يتعلم كيف يعبد الله بطريقة صحيحة. يعني حينما يبدأ في الإدراك تبدأ معه في التلقين، تعلمه كيف يتوضأ أركان الوضوء، كيف يصلي شروط أركان الصلاة، إن جاء وقت الصوم علمته فريضة الصوم وكيف يصوم. أمور بسيطة جدا، هي أيسر مما تتخيل، يعني لو جمعنا كل المعلوم من الدين بالضرورة لوجدناه لا يملأ سوى صفحة واحدة، صفحة واحدة، لأنك لست مطالبا بالدليل، أنت مطالب فقط بأن تقول له إن الله واحد، مطالب بأن تقول له الصلاة فرض عين على كل مسلم ومسلمة وهي خمس أوقات، وتذكره به. كثير من الناس أتصور أن هذا الأمر غريب عليه، لكن أذكركم أيها الكرام بأخطر ما في القضية. تذكرون حديث المسيء في صلاة، يعني علماء الفقه أطلقوا على رجل أنه مسيء في صلاته، هذا الرجل تناقلت كتب السنة والسيرة خبره، جاء المسجد وصلى أمام رسول الله ثم جاء وألقى عليه السلام ثلاث مرات، وبعد كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني بالتعبير الفقهي صلاتك باطلة، ما أعرفش ولا يعلم سوى هذا. لا، كما تعلمت اسمك وحرفتك وكيف تنتقل من مكان لمكان، هذا أولى أن تتعلمه، وإلا فجميع صلواتك باطلة. أنا لا أتحدث عن مقبول أو غير مقبول، قد يؤدي الإنسان الصلاة بشروطها وأركانها لكنها لا تقبل، هذا عند الله، لكن نتعلم، نتكلم بعلم العلماء وبكلام الأنبياء، ارجح فصلي فإنك لم تصلي. إذن وجب أن يتعلم أركانها وشروطها. من الذي يعلم؟ أنت. شيوخ، شيوخ من يا ابني؟ هذه مسؤولياتك. بل أقول لك أمرا لا تستغربه، امرأتك لو لم تعلمها هذا العلم انطلقت إلى مجالس العلماء الذين يعلمونه ولو لم تأذن لها. يعني لو أن المرأة تريد أن تذهب إلى درس تفسير أو إلى صلاة قيام أو إلى درس من دروس القصص، لابد أن تستأذن زوجها، لابد أن تستأذنه. لكن لو لم يعلمها الفروض الأساسية وعلمت أن عالما يعلم الناس تلك الفرائض انطلقت إلى هذا المجلس حتى لو لم يأذن لها زوجها، هذه المرتبة الأساسية. ثم تعلمهم الربا حرام، الزنا حرام، القتل حرام، الرشوة حرام، الغصب أي الاغتصاب، اغتصاب الشيء رغما عن أنف صاحبه حرام. تقول لهم هذه المنكرات، تذكرهم بها إجمالا، لست مطالبا بأن تقرأ لا آية ولا حديث، لكن لا بد أن تعلم. وإن اجتهدت بعد ذلك في التعليم فباب فروض الكفايات مفتوح، لكن نحن نتحدث في أصل مسألة فلا نريد أن نتطرق إلى فرعيات. هذا أول الواجبات، وهو يتم بصورة مبسطة جدا بالتلقين وبمراعاة الحال. يعني لن تأتي لابن سبع سنوات ثم تعلمه تقول له الأركان والشروط، لا، هو يكفيه أن يقلدك في صلاتك، يكفيه أن يقلدك. أما من كان فوق هذا السن ويدرك تقول له هذا شرط وهذا ركن. هب أنك لا تعلم، وجب عليك أن تستقدم العلماء ليعلموك مع أهل بيتك هذا العلم ولو بأجر، ولو بأجر. تذكر هذا الكلام جيدا، فها هي الأمانة نوضحها لكم ونعلمكم الطريق إليها. طبعا هذا الكلام لا يبدو مألوفا عند كثير من الناس الذين يتبارون في تحصيل الحياة الدنيا، لكنها الواجبات الشرعية، فتنبهوا لها أيها الكرام. باقي الواجبات أعرضها لحضراتكم أيضا بصورة مختصرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون الكرام، كلمات معدودات، هنيئا لمن فهمها وعمل بها، هي أمانة أداها، وهي شهادة نجاح له. عندها لن يكون الولد فقط بارا بأبيه في الدنيا أو حافظا لذكره، بل سيكون قرة عين له بعد موته، وامتداد لعمله الصالح، حسنات جارية تأتيه ما دام الولد حيا، ويوم القيامة وفي سجل حسناته، ويجمعه الله مع أهله أجمعين في مستقر رحمته. أول الواجبات هو التعليم، ثانيها هو التقويم. ماذا يعني التقويم؟ الضرب؟ لا، من قال لك ذلك؟ هذا فهم خطأ. التقويم معناه ببساطة أنك تعرف الصواب وترى الخطأ من أبنائك فتردهم إلى الصواب، هذا هو التقويم. رأيت عجوجاجا، ما دمت قد رأيت عجوجاجا فاحمد الله، لأنه لك نظرة ولك عقل يفرق بين الحق والباطل، احمد الله على هذه المنة. ولهذا فإن عناصر التقويم، العنصر الأول النموذج الذي يطبق أو الذي ينبغي أن يطبق. العنصر الثاني هو القدرة على قياس الفرق الانحراف، ينبغي أن يسير هكذا لكنه عوج، فلاحظت ذلك، لديك قدرة كما يقول أبناء البلد بيشم، مش الشمام، لا لا يا ابني خلي عندك إحساس، انت ما بتشمش، نقولها لأبنائنا يعني، ألا تقدر، ألا تزن الأمور؟ هذه الثانية. أما الثالثة فهي الصلاحية الشرعية للتقويم، الصلاحية الشرعية يعني أنت لك على أبنائك كما ليس لغيرك، فلك عليهم ولاية الإجبار، على امرأتك، على أبنائك لك عليهم ولاية الإجبار في فعل الصواب، يعني لا تقل كلاما مرسلا، إن شاء اتبعوه وإن شاء رفضوه، لا، كلامك ملزم بالنسبة لهم، هذا هو التقويم. ثم تختار وسيلة مناسبة، قد يكون الضرب إحدى، وقد يكون الهجر كما في العلاقة بين الزوج والزوجة، وقد يكون منع شيء يحبه الأولاد، اختر الوسيلة المناسبة، الأمر فيه تفصيل كبير، لكن في النهاية هذا دور من أدوارك، التقويم. لا يكفي أبدا أن تقول أنا قلت أو أنا نبهت، لا لا لا لا يا سيدي، سأذكر لحضراتكم مثالا، رحم الله الأحياء والأموات، لكنه يعبر عن نظرة إفلاس. أحد الرجال الطيبين درويش، حدثته مرة في ثوب ابنته ترتدي ثيابا لا تليق، رجل مصلي، فحدثته فقال والله أنا زيت يا عم الشيخ، أقول لها وأنصحها وأقول وأعيد ولكنها لا تستجيب. فسألته من الذي يشتري لها تلك الثياب؟ قال لي أنا. هو نسيب بنت عايزة حاجة؟ الله أكبر على العقل السليم الرشيد، يعني تدفع وأنت تعلم أنك تشتري تذكرة إلى جهنم بأموالك، بمالك أنت، أولا حتى لو من مالها ليس لك أن تسمح لها بالخطأ، لو من مالها لو أنها هدية من عند الآخرين ليس لك أن تسمح بذلك، فما بالك وأنت الذي تنفق على هذا الأمر؟ إذا مسألة التقويم عنصر من العناصر، واجب من الواجبات. لقد حدثونا في الأثر عن رجل أكرم امرأته أيما إكرام، وأكرم أبناءه أيما إكرام في الدنيا، يوم القيامة يتلاعنون، وتطالب المرأة بحقها من زوجها لأنه لم يأمرها بفعل خير، لم يأمرها بصلاة ولا بصيام، لم يأمرها بما عليها أن تقوم به، لم يأخذ على يديها إذا أخطأت. ونحن نعلم أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كانت قد غيبت في المجتمع بعسره فلا تغيب عن الأسرة، يعني إن كان ليس بقدرتنا أن نأمر وأن ننهى خارج البيوت فما حجتنا داخل البيت في أن نترك الأمر والنهي؟ هو التقويم، لهذا يسمى بالتقويم لأنها مسؤولية مباشرة. لا أقول فيها فرض عين وفرض كفاية، لا، هي فرض عين على الدوام، التقويم. أما الثالثة فهي الأسوة، وما أدراك ما الأسوة؟ قد تقول الكلام الجيد لأبنائك، لكن الذي لا تدريه أن أبنائك يأخذون بالتقليد عنك أكثر بكثير مما يسمعون منك. ما تفعله تأكد أن هذا هو نمط أبنائك، هو ما سيسيرون عليه. أما ما تقوله فقد يستجاب لبعضه وقد لا يستجاب له. حينما نتحدث عن شيخ لك شيخ ده تلاقيه بيعمل كذا وكذا، نعم اقبل كلامه، صحيح قد لا يكون في موطن الأسوة الحسنة لكن ما قاله صحيح، لكن هذه الحالة لا تنطبق على مرب، على والد، أو على امرأة تربي أبناءها وبناتها، لابد أن يكونوا أسوة له. ولهذا أيها الكرام نحن نقول بمنتهى الوضوح، إذا كنت تخطئ فكن حريصا أن تستر خطأك عن أبنائك، لا تفاخر بالخطأ، لا تفاخر بالمعصية، لا تجاهر به، لأنها ستنتقل بصورة تلقائية إليه. يقول القائل في منتهى التبجح، يعني أأخاف من أبنائي ولا أخاف من الله؟ هذا مجاهر بالمعصية كما أخبر إمامنا صلى الله عليه وسلم، وكل الأمة معافى إلا المجاهرون. المجاهر الذي يرى أن لا غضاضة، طالما قد ارتكب الخطأ فليراه الناس وليراه أبناؤه، يعني إضافة إلى الخطأ وإلى العقوبة على الخطأ أصبحت نموذجا سيئا يقلدك أبناؤك، فماذا تنتظر منه؟ بالله عليكم ماذا تنتظر من ولد أبوه يدخن، أو أبوه يكذب، أو أبوه يسرق، أو أبوه يغتاب الناس، أو أبوه يدلس أو ينصب على الناس؟ ماذا تنتظر من مثل هذا الولد؟ عندنا مثلا أهل الغرب بيقولوه، ما ذنب الوردة إذا كانت الطبيعة قد أوجدتها بين الأشواك؟ الكلام ده على الورد مش على البني آدمين. والشوك يحمي الوردة. أما في الإنسان فالأخلاق تنتقل مع الدماء ومع لبن الأم ومع التغذية، التغذية التي قد تكون من حرام فيتأثر بها الولد. هل تريد نبتا صالحا إذا دعا لك بعد موتك استجيب لدعوته؟ لابد أن يكون صالحا. نبينا صلى الله عليه وسلم قيد دعوة الولد بأن يكون صالحا، التي هي من الأعمال الصالحة ينتفع بها الإنسان بعد موته، أو ولد صالح يدعو له، كما علمنا في حديثه المعروف عند الناس أجمعين، إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، إلا من ثلاث. الإمام الشافعي ذهب أبعد من ذلك، قال إن الولد سعي أبيه، الولد كسب أبيه، الولد برمته في سجل أبيه، إن كان حسنا أو قبيحا. إذا لابد أن تكون أسوة وقدوة، ولابد أن تكون حريصا. افترض أنك أخطأت وأن الخطأ ظهر رغما عنك، إياك والتفلسف، إياك ومحاولة تبرير الخطأ، اعترف بأنك أخطأت وأنك لا تريد لأبنائك أن يخطئوا كما أخطأت. أعلم رجلا أسأل الله أن يرحمه، هذا الرجل ارتكب خطأ فعاتبه ابنه وقال حذرتك مرارا من هذه المعاملة، قال أنا أخطأت ولا أريد أن ينتقل خطأ إليكم، احذروا أنتم هذا التعامل، احذروا أنتم أن تخطئوا نفس الخطأ. هذه شجاعة، على الأقل أنت تجعل المسؤولية في عنق الولد بدلا من أن يكون مقلدا لك في الخطأ وتفخر أنت بأن ولدك صار مثلك. لا، لقد علمته الصواب والخطأ، رآك على خطأ فبينت له أنه خطأ. إذا لابد أن تكون أنت الأسوة، ومهما قيل في وجوب التأسي بمستويات معينة، مهما قيل، إلا أن الأثر البليغ لتربية الأبوين في الأبناء تعتمد بصفة أساسية على الأسوة. يعني أذكر أيضا بعجالة، الأصل في التأسي أن يكون بمن ثبتت له تزكية بنص شرعي، ثبتت له تزكية بنص شرعي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مش كلام. أصحاب رسول الله تمت دراسة حياتهم وعرضوا على كافة المناهج وزكتهم الأمة. دعك من كلاب الساحة الذين يتطاولون على صحابة رسول الله، هم أفضل الخلق بعد رسول الله، اختارهم الله لصحبة نبيه ونشر دينه، فاعرفوا لهم فضلهم وقدروا لهم منزلتهم، رضي الله عنهم أجمعين وألحقنا بهم على خير يا رب العالمين. هكذا تكون الأسوة، لكن في النهاية الجزء الجبلي أو الجزء التكويني في الإنسان أنه يميل إلى التقليد، يرى فيقلد. استثمر هذه النقطة، كن على الصواب دائما، وحدث، بين حقيقة الفعل الذي تفعله، أنا فعلت هذا لأنه صواب، لأن الله أمر به. قد تكون هناك مناسبة مطلوب منك أن تفعل شيئا آخر فلا تفعل، ولدك سيقلدك، لكن علمه أن هذا من الدين، قل له امتنعت عن هذا الفعل لأنه حرام، لأن الله نهانا. إذن سيكون الحال مع المقال من عناصر الاستقامة إن شاء الله: التعليم، التقويم، الأسوة، وأخيرا اختيار الرفقة. قد تتعب نفسك في الثلاث الأولى، تجتهد فيها أيام اجتهاد، تصارع الزمان، تصارع الدنيا من أجل أبنائك، تعلمهم بطريقة سليمة وتقومهم بطريقة سليمة وأنت لهم نعم المثل، ولكن زرعتك يدوسها غيرك، تتهدم على حائط الرفقة السيئة التي تحيط بولدك. كم من شاب وهو صغير كان رفيق أبويه إلى المسجد وكان يسارع إلى الصفوف الأولى تأسيا بأبيه وإخوانه، ثم ما إن جرى الدم في عروقه حتى انصرف وصار من أشد العتاة المجرمين في مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. تبحث نجد أن الرفقة، كم من أم بكت أمامنا وكم من أب بكى أمامنا وهو يرى ثمرته تنهار، السبب هو الرفقة. ولهذا أعطاك الشرع الحق كاملا لأن تختار الرفقة لأبنائك. هذا الأمر قد لا يعنيك الآن، تقول مثلا ظروف العصر وأحوال الناس، لكن حاذر، فهذه بضاعتك، ما لم تحطها بحمايتك من التأثيرات الضارة ضاعت منك، ضيعت جهدك، قد لا تتحمل مسؤولية شرعية، قد لا تتحمل، ولكن عليك أن تختار الرفقة الصالحة لأبنائك وبناتك ولأهل بيتك. هذا الأمر قد يطول الكلام فيه كثيرا كثيرا، لأنه عنصر الهدم الأول في البناء الاجتماعي في عصرنا الحالي، بل وفي كل العصور. دوما تجد ان وراء التفلت الرفقة، رفقة سيئة، يسارع الاولاد الى رفقة ولد يسمونه الشيطان، وتسارع البنات الى رفقة بنت يسمونها شيطانة، ويفخرون بانهم قد تقربوا منها، والاولاد يفخرون بانهم تقربوا من فلان. الولد ما بيهموش قلبه جامد، بيعمل كل حاجة، يستقطب الصغار في مثل سنه. احذر من هؤلاء. قديما ولا زلت اذكر، ومن جيل من يذكر هذا الامر، يسألني ابي اين كنت؟ كنت في مكان كذا. مع من؟ مع فلان. من فلان؟ لم اسمع به من قبل. اقول له فلان ابن فلان. لا ينام قبل ان يعرف تلك الرفقة الجديدة التي اضيفت الى حياتي. ويأتي الوالد في النهاية ليقول نعم هذا ابن ناس صالحين كن معه، او يقول هذا ليس من طريقنا، وجب عليك ان تلزمه الزاما، تخير الوسيلة المناسبة لهذا الامر. المشكلة في انك لو بدأت مبكرا استطعت ان تعالج، لكن لو تركت الولد حتى تتغلغل الرفقة في حياته وتصبح صاحبة الاثر الاوحد، سيصعب عليك بعد ذلك ان تنتزع المرض من هذا البدن. الرفقة حتى المرأة لا بد ان تراجع معها، من يزورها من النساء وتزور من من النساء. امثلة كثيرة ووقائع كثيرة في التاريخ وفي السنة توضح لنا هذا الامر، وانه عنصر حساس وخطير جدا من عناصر الاعداد والتربية، من عناصر البناء. انت تبني جيل المستقبل، فلك كل الصلاحيات. الاجر عظيم والعقاب خطير ان فرطت في هذه النقطة. اذكركم بامر قد يبدو كطرفة. شريح القاضي لما تزوج امرأة ليست من قومه، حينما دخلت عليه في اول ليلة تعلم حدوده، تسأله بمنتهى الوضوح اخبرني من تحب ان يغشى دارك من جيرانك. كلام واضح. من تريد ان تكون لنا بهم علاقة؟ فقال لها آل فلان آل صلاح فارغب ان يغشوا داري، وآل فلان آل سوء فلا اريد ان يغشوا داري. كلام واضح. لم تقل له ولن تقول له، لانها امرأة صالحة. تعزلني عن صحباتي؟ تريد ان تجعل بيني وبينهم فراقا حتى لو كانوا من الاقارب؟ وراى الزوج ان هذا يؤثر سلبيا على العلاقة او على استقامة الحياة، من حقه ان يمنعهم وان يمنع هذا الاختلاط. الرفقة ايها الكرام عنصر قد تكون مساعدا ومقويا في عملية البناء، وقد تكون هادمة لكل عناصر البناء السابقة. فتنبهوا لها ايها الكرام، ايها المسلمون الكرام. اتصور ان الامر صعب وهو في غاية الصعوبة، لكنه التحدي الاكبر في حياتك ايها الانسان. حياتك ستنقضي وسيبقى الولد، اما ان يكون بارا بك في الدنيا، واما ان يكون في سجل حسناتك، او تكون الاخريات، ونعوذ بالله من كل هذه الاخريات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يهدينا سبلنا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. ربنا تقبل منا واجعلنا من المقبولين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلى وأعلم. وأقم الصلاة.